أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فآخر ما قرأنا في الدرس الماضي هو حديث المقداد بن الأسود عندما قال له رجل: وددنا أن رأينا ما رأيت، وشهدنا ما شهدت، يعني يغبطه أن رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعاتبه المقداد بكلام معناه: ما أدراك لو رأيته، لو رأيت ما رأينا، ما الذي يحصل لك؟ فكم من أناس رأوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما نفعهم الله بذلك. ويقول له: قد كفيت بغيرك، جئت والناس مسلمين، بخلاف الصحابة الذين انتقلوا من كفر إلى إسلام، ومن اقتناع بعبادة الأصنام إلى اقتناع ببطلانها. لكن أنت ولدت على الإسلام لا تعرف سواه. ومما ذكر له: إن الرجل ليرى ولده أو قريبه فيعلم أنه إن مات على ما هو عليه فهو من أهل النار. وقال: وإنها للتي قال الله فيها: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ولا يزال الإنسان إلى هذا العصر أيضا يبقى عندنا أشياء حصلت للصحابة، أن الرجل يرى أحد أقاربه فيعلم أنه إن مات على ما هو عليه أنه من أهل النار، كأن يراه قاطعا للصلاة، أو يدعو غير الله، أو يذبح لغير الله، أو يتكلم بالكفر البواح، كحال كثير من الناس الذي ربما يتكلم بالكفر البواح فيسيء إلى الله عز وجل أو إلى رسوله، ويتكلم بالكلام دون أن يبالي بمعناه ولا بعواقبه. فعندما ترى ذلك القريب بهذا المستوى تقول: إن مات على ما هو عليه فهو من أهل النار. نعم. وأما قوله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، فقد تكون شاملة لهذا وذاك. قصد المقداد أن هذه الدعوة: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي يا رب اهد أقاربنا هؤلاء الذين هم على باطل، إن ماتوا على ما هم عليه فهم من أهل النار. هذا هو مراده. وقوله قرة أعين يعني أن العين إذا قرت في الشيء معناه أنها تحبه. ما معنى هذا؟ إذا أعجبك الشيء تظل عينك ناظرة إليه، تقف عينك حتى ربما ما تغمضها، قرت عينك معجبا بهذا الشيء مرتاحا إليه، فيقول أريد أن يكون أولادي في صلاحهم واستقامتهم في حالة ترتاح لها النفس، فتقر عيني بالنظر إليهم كما تقر عندما ينظر الإنسان إلى شيء يعجبه. وكثر استخدام هذه الكلمة حتى أصبحت تعني هذا المعنى من جميع جوانبه، يعني اجعل الشيء الفلاني ترتاح إليه نفسي غاية في الراحة، يكون فلان على أحسن حال، اجعل فلانة على أحسن حال، اجعل أبي على أحسن حال، اجعل أمي على أحسن حال، على أحسن حال إلى أي مستوى؟ إلى مستوى أن أكون في وضع من ينظر إلى الشيء فيعجبه حتى تقر عينه عليه. هذا هو المراد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. نعم. والدعوة هنا من دعوات عباد الرحمن الذين ذكر الله عز وجل شيئا من صفاتهم في آخر سورة الفرقان، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ثم واصل في ذكر صفاتهم حتى وصل عند قوله والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فوصفهم الله بصفات حسنة عظيمة، منها ترك البخل، منها الخوف من النار، منها ترك الإسراف، ومنها البعد عن الشرك والبعد عن قتل النفس المحرمة والبعد عن الزنا والبعد عن شهادة الزور، يعني وأيضا بارك الله فيك عدم المبالاة عن جلساء الشر وإذا مروا باللغو مروا كراما. نعم، إلى آخر الصورة. فهكذا حالهم. ومن جملة أحوال هؤلاء الصالحين أنهم يدعون الله عز وجل أن يصلح أولادهم، أن يصلح أولادهم ويصلح زوجاتهم إلى مستوى أنهم تقر العين بالنظر إليهم سكونا واطمئنانا، والله المعين. من الناس من هو على باطل ويريد أن تقر عينه على أولاده ببقائهم على الباطل مثله، هذا لا يدخل في هذا السياق لأن هذه دعوة عباد الرحمن ليست دعوة أولياء الشيطان الذين يريدون أولادهم أن يكونوا أشرارا مثلهم، نسأل الله الإعانة. على كل حال، الموفق من وفقه الله عز وجل. قال ابن مسعود إن الله نظر إلى بني آدم فاصطفى أصحاب محمد فعلم أنهم أزكى الناس نفوسا وأطهرهم قلوبا، أو كما قال فجعلهم أصحابا لنبيه. يعني أنهم صفوة بني آدم، المقداد واحد منهم، وبقية الصحابة كذلك، وبقية الصحابة كذلك. فتمني الرجل أن لو كان معهم له وجه أنه يتمنى الخير، لكن يقول له: أتضمن نفسك أن لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أن تهتدي؟ الصحابة رضي الله عنهم اصطفاهم الله جل وعلا واختارهم وهداهم وانتشلهم من أوساط الضلال. فيقول المقداد في ضمن كلامه: والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط، في فترة وجاهلية ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأصنام، أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل. يعني وصل إليهم أو بعث فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أعجبوا بعبادة الأوثان غاية الإعجاب، وأحبتها قلوبهم، حتى أن أحدهم إذا لم يجد صنما جمع له أحجارا جميلة، أربعة أحجار، واصطفى من بين الأحجار الأربعة الجميلة أجملها، فيضعه أمامه فيعبده ويطوف عليه إلى الصباح، إلى أن يرتحل من مكانه. هو مسافر، مسافر ما عنده صنم، فإذا لم يجد أحجارا كوم كوما من تراب وجاء بشاته وحلب عليه وطاف عليه وعبده، هذا بديل عن الصنم الذي يعبده. هذا الحال الذي وصلوا إليه من الإعجاب بآلهتهم. وربما صنع أحدهم صنما من التمر أو من الحلوى فيعبده، فإذا جاع أكل ربه. نعم، فهذا حالهم، هذا حالهم. وجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعاهم إلى الله، يريد أن يخرج حب الأصنام من قلوبهم، فكان كالذي يقلع العين من محلها ويستلها من بين أسفارها. صعب عليهم هذا جدا، سب آلهتنا وسفه أحلامنا، هكذا كانوا يقولون. هدى الله من شاء الله له الهداية منهم، وأنقذ الله عز وجل من شاء أن ينقذه منهم، وعرفوا أنهم كانوا على باطل، وتبين لهم بطلان ما كانوا يعملون، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعاهم بالحق إلى الحق، وما أغنت عنهم تلك الأصنام شيئا، ما أغنت عنهم تلك الأصنام شيئا. وقوله فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، هذا هو الواقع. ولهذا جاء في الحديث قال الحمد لله، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومحمد فرق بين الناس، يعني إلى مسلمين وكفار، فرق بينهم إلى مسلمين وكفار. نعم، إذن ليس الاجتماع مقصودا لذاته، إنما يكون الاجتماع ممدوحا إذا كان على الحق، أما إذا كان الاجتماع مع باطل فالافتراق هو المطلوب، حتى يكون أهل الحق في جانب وأهل الباطل في جانب، ويظهر لك بطلان قول من قال: بدعة تجمعنا خير من سنة تفرقنا. هذا الكلام كفر، لا يدري قائله ما عواقبه، لأنه جعل الباطل خيرا من الحق، والحق أحقه الله، الحق أحقه الله. والحق أنزله الله من فوق سبع سماوات، فالذي يفضل الباطل على الحق ويجعل ما جاء من غير الله أهدى سبيلا مما جاء عن الله، هذا الكلام يعتبر كفرا والعياذ بالله. نعم. وهكذا يستدلون بقول نبي الله هارون لموسى: إني خشيت أن تقول فرقت بين إسرائيل ولم ترقب قولي. قالوا: فنبي الله هارون صبر على الشرك حتى لا تفترق الكلمة، وهذا كلام باطل. نعم، نقرأ الآيات من أولها: وأضلهم السامري. إيش بعدها؟ ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قال: فاتبعوني وأطيعوا أمري. قال: يا ابن أم، قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. بعدها قال: يا هارون ما منعك إذ رأيتم ضلوا، إلى آخره. فنبي الله هارون أنكر الشرك على من أتى به، أنكر الشرك على من جاء به، وبين لهم الحق. فحين رأى أنهم ما قبلوا منهم حافظ على ما هو عليه حتى يرجع نبي الله موسى، فما قبل كلامهم ولا سكت عن باطلهم. وقال في الله عز وجل في موضع آخر وهو يذكر، نعم، قال الله عز وجل وهو يذكر كلام نبي الله هارون: نعم، إن القوم استضعفوني، أحسنت، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. يعني أنه أنكر عليهم حتى خاف على نفسه القتل. إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. فكيف يستدل بمثل هذا؟ هذا المستدل يريد أنه يبقى مع المشركين أحبابا حتى يكونوا في ماذا؟ في محبة ووئام وسير على خطى واحدة ومنهج واحد. ما هو خائف لا يقتلوه، لا، كل واحد يقبل رأس الثاني ويد الثاني، ولا استضعفوه، بل كل واحد يأيد الثاني ويمدح الثاني. نعم، ولا أنه سكت عن بطلهم بل أنكر عليهم، فلا دليل لهم في هذا. لهذا معشر الإخوة، المدح للاجتماع إن كان على الحق، المدح للاجتماع إن كان على الحق، وإلا فلا بد أن يكون أهل الحق بعيدين عن أهل الباطل. وهذا هو التميز الذي يدعو إليه أهل السنة. نعم، يتميز صاحب الحق عن صاحب الباطل، هي دعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تدعو إلى هدى، تدعو إلى الآيات والأحاديث، تدعو إلى العقيدة الصحيحة. فمن قبل منك فحيه الله، وإلا فلا تكن على صحبته بحريص، لا تكن على صحبته بحريص. أرأيت مجلسنا هذا نذكر فيه العقائد الباطلة ونرد عليها، نذكر فيه ما عند الروافض وما عند الصوفية وغيرهم وغيرهم، لو أننا مختلطون بهم في مجلس واحد، فإذا تكلمنا على الرافضة صاح مجموعة، وإذا تكلمنا على الصوفية صاح آخرون، وإذا تكلمنا على أي باطل صاح أهله. نعم، هذا بارك الله فيكم نتائج الخلطة، وإلا نسكت عن الباطل كله فلا يبقى للدرس ثمرة تذكر. إذا كان الإنسان كلما مر على معصية سكت خوفا من أهلها، كلما مر على بدعة سكت خوفا من أهلها. نعم، ما الذي يبقى؟ ما الذي يبقى؟ وماذا عساك أن تقول وأنت تبقى مراقبا وخائفا ممن هم في حلقتك؟ نعم، لهذا بارك الله فيكم الحلقة تكون في تعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يكون الدرس في ذلك، في معرفة الناس الحق من الباطل. فإذا حضر إنسان عنده عقيدة باطلة وسمع كلاما لا يرضيه صبر على الحاصل وإلا انصرف. نعم، صبر على ما يسمع وإلا انصرف إن لم ينفعه الله عز وجل بما سمع. نعم، حفظكم الله والتوفيق بيد الله، فنسأل الله التوفيق. فبعض الناس يقول أنتم تفرقون بين الناس، نقول ومحمد فرق بين الناس. فإن كنا جئنا إلى قوم على حق وفرقناهم فنحن على باطل، وإن كنا جئنا إلى الناس وهم مختلطون أصحاب معاصي وأصحاب بدع وضلالات وناصحنا حتى صار صاحب الحق ينقد صاحب الباطل، ولم يصبر صاحب الباطل على صاحب الحق ولا صبر صاحب الحق على صاحب الباطل فترك كل واحد منهم صديقه، نقول هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عبد الله بن مغفل يرى أحد أقربائه يأخذ الحصى بين أصبعه ويخذف، قال له إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الخذف. قال تعني نهى عن هذا؟ وأخذ حصى ونهى وخذف بها. قال أقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وتقول نهى عن هذا؟ والله لا أحدثك. وهجره إلى أن مات من أجل أنه عصى معصية واحدة سمعه الحديث وأجاب بهذا. بلال ابن عبد الله بن عمر، بلال أو زيد، سمع ابن عمر وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال والله لنمنعهم. فسمعه أبوه يقول هذا وهو أبو عبد الله بن عمر راوي الحديث، قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وتقول والله لنمنعهم، والله لا أحدثك. وهجره إلى أن مات وهو. نعم، فهذه معصية خالف فيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذاقه مرارة المعصية، أذاقه مرارة المعصية بالهجران. أما أن تقول لا سهلة مشيها لا تخسره لا تفرط فيه، لا، هكذا شد عليه وعامله والله المستعان. على كل حال هذا هو الحق، أنك تدعو إلى الكتاب والسنة، فإن قبل المبطل ما عندك ورحب به بقيت أنت وهو يدا واحدة، وإن ركب رأسه واستمر على باطله فلا حاجة لك فيه. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده. كلام الإمام البخاري من أول الكتاب إلى هذا الباب وهو لا يزال حول الآباء والأرحام، حول الآباء والأرحام، والباب الماضي هو الباب 47، وهذا يدلك على قوة فقه البخاري في استنباط المسائل من الدلائل. ولهذا قالوا في الإمام البخاري فقه الإمام البخاري في أبوابه، وقالوا فقه الإمام البخاري في تراجمه، والتراجم هي عناوين الأبواب، عناوين الأبواب. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذك المنقري، هو أحد مشايخ الإمام البخاري في الصحيح أيضا، وابن خراش له كتاب في الجرح والتعديل، وتكلم عن موسى بن إسماعيل هذا بغير حق وجرحه بغير حجة، فقال موسى بن إسماعيل تكلموا فيه، ولم يبين ماذا تكلموا فيه، فدافع عنه الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال فقال نعم تكلموا فيه بأنه ثقة ثبت يا رافضي، فدافع عن موسى بن إسماعيل وطعن في ابن خراش. قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت، ثابت بن أسلم البناني، وسليمان بن المغيرة من أثبت الناس في ثابت بن أسلم البناني. نعم. عن أنس بن مالك قال دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، إذ دخل علينا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا فقال لنا ألا أصلي بكم وذاك في غير وقت صلاة، فقال رجل من القوم فأين جعل أنسا منه، فقال جعله عن يمينه يعني والمرأتان وراء ظهره، وكان عمر أنس بن مالك آنذاك 10 سنين كما سيظهر من سياق الحديث كما سننبه عليه إن شاء الله. فقال رجل من القوم فأين جعل أنسا منه، قال جعله عن يمينه ثم صلى بنا ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة، فقالت أمي يا رسول الله هو يدمك أدعو الله له، فدعا لي بكل خير، كان في آخر دعائه أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. ألحقت أم سليم أنس بن مالك برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعمره 10 سنين، قالت خويدمك يا رسول الله. نعم. فالذي يظهر أن هذه هي المناسبة والله أعلم، وعلى هذا فيكون هذا قبل نزول الحجاب حين دخل عليهم ولم يحتجب منه النساء وصلى بهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم مرة أخرى في وجود غلام إلى جانب أنس وعدم وجود خالته أم حرام، قال فقمت أنا والغلام وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ها هنا كان عن يمينه والعجوز من ورائنا يعني بالعجوز أمه، فكانت صفا وحدها وأنس هو والغلام الذين معه صف والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إمامهم. نعم. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا لأولئك الذين التقى بهم وهم أم سليم وأختها أم حرام وأنس بن مالك رضي الله عنه. فعلى هذا فينبغي أو فيجوز لك يجوز لك أن تخصص بعض من تحب بالدعاء، ولو كنت تحب آخرين فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أصحابه جميعا، لكن خصص هؤلاء بالدعاء في ذلك المجلس، خصص هؤلاء بالدعاء في ذلك المجلس، ودعا لهم بخير الدنيا والآخرة. وعلى هذا فلا عيب في أن تطلب من الله عز وجل شيئا من خير الدنيا. فبعض الناس يرى أن طلب الدنيا منقصة في الدين، كما هو حال بعض غلاة الصوفية القدامى، أنه لا يرى الدعاء بطلب الدنيا، ويرى أن الذي يدعو الله عز وجل أن يرزقه شيئا من الدنيا أو يرزق غيره أن ذلك دليل على أنه أسير مع شهوات الدنيا وشهواتها وملذاتها، وهذا غير صحيح. فهذا نص في المسألة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا لهؤلاء بخير الدنيا والآخرة، دعا لهم بخير الدنيا والآخرة. وهكذا نبي الله يعقوب، نبي الله يعقوب عندما قالوا له ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعة ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، فرضي أن يرسل ابنه معهم ليزدادوا كيل بعير، فكانوا لا يعطون الإنسان حمل بعيرين، لا، كل من جاء ببعير أعطوه حمل بعيره الذي هو له، بسبب أنهم في شدة وفي أيام قحط فيواسونهم مواساة. نعم، فلو قيل لواحد من الصوفية القدامى مثل هذا الكلام لقال هذا الإنسان أسير الشهوات أسير الملذات، كيف أنه يحب أن يزداد كيل بعير ويحرص على الدنيا بهذه الصورة. وهكذا جاء في الحديث أن نبي الله أيوب أرسل الله عليه رجل جراد من ذهب، يعني مجموعة من الجراد انهالت عليه وهي من ذهب ونزلت بين يديه، فكان يحثو منها في ثوبه، فيقول الله له يا أيوب ألم أغنك عن هذا؟ قال يا رب لا غنى بي عن بركتك، لا غنى بي عن بركتك. نعم، فلا مانع أن تطلب من الله عز وجل ما شئت من خيري الدنيا والآخرة، مع الثقة بالله عز وجل والقناعة بما قسم الله والرضا بما أراده الله، فلا تعترض إذا أكثر الله لك أو أنقص، إذا أعطاك الله قليلا لا تعترض، إذا أعطاك الله كثيرا لا تعترض، وكن صابرا حال الفقر شاكرا حال الغنى، كن صابرا حال الفقر وشاكرا حال الغنى. فالتوفيق بيد الله، من الناس من إذا أعطاه الله بخل وأشر وبطر، ومن الناس من إذا أفقره الله أيس وقنط من رحمة الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. انتبه، هناك فقير فقير النفس، وهناك غني النفس، وكلاهما أعطاه الله المال، فالذي هو غني النفس الذي يبذل ما أوجب الله عليه بذله، ويبذل فيما أحب الله أن يبذل فيه، فبذل في الواجب والمستحب، هذا غني النفس وغني اليد. ومن الناس من أعطاه الله وابتلاه بالبخل فلا يبذل ما أوجب الله عليه فضلا عما هو مستحب، ف فهذا وإن كان غني اليد لكنه فقير. ما الفرق بينه وبين من كان فقير اليدين؟ كلاهما ما بذل، ذاك لعجزه وذاك لبخله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. نسأل الله السلامة. نعم، المقصود أنك إن دعوت الله وطلبت شيئا من أرزاق الدنيا فلا مانع، وسل الله إذا أعطاك رزقا أن يكفيك شره وأن يبارك لك فيه. نعم، ولكن يكون طلبك للجنة أكثر، يكون طلبك للجنة أكثر وحرصك عليها أعظم، يكون حرصك عليها أعظم. كن حريصا على الدار الآخرة. بعض الناس أهم شيء عنده أن يجمع المال. اعلم أن هذا المال الذي تجمعه هو مال غيرك، إن اكتسبته من حلال خريت لا لك ولا عليك، إلا إن أحسنت نيتك أن تسد حاجة أولادك، وإلا ما استفدت من مالك إلا ما أكلت أو تصدقت، وما بقي من مال أخذه ورثتك. قد يكتسب الإنسان المال من حلال وقد يكتسبه من حرام، وأولاده يرثونه من بعده لا يعرفون شيئا، فهم يتمتعون بذلك المال، لهم غنمه وعلى الميت جرمه إن كان فيه معصية أو كان هناك إثم. لهذا ليكن حرصك على الدار الآخرة أكبر وأكثر. وإذا أعطاك الله مالا فاعمل بالوصايا التي أوصى بها العلماء من بني إسرائيل قارون، أعطوه 5 وصايا. نعم، قال الله عز وجل: إذ قال له قومه، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه: لا تفرح. هذه أول واحدة، إن الله لا يحب الفرحين. الثانية: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. الثالثة: ولا تنس نصيبك من الدنيا. الرابعة: وأحسن كما أحسن الله إليك. الخامسة: ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فهذه نصيحة لكل غني، نصيحة لكل تاجر، جمعها الله وأنطق الله بها هؤلاء العلماء، ما هم بعوام ولا بجهال. إذ قال له قومه، المراد العلماء من قومه. ولهذا جاء في سياق القصة: قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فهؤلاء الذين أوتوا العلم هم، أو من كان مثلهم، هم الذين نصحوه في البداية، لأن الجاهلين ما عندهم قدرة على صياغة هذه النصائح الخمس، نصائح عظيمة. وعلى كل تاجر أن يقرأ تفسير هذه الآية وأن ينظر أين هو من هذه النصائح، فإن وجد نفسه قد كملها فهنيئا، وإن وجد نفسه مقصرا فليعد النظر في نفسه، والله المستعان. نعم أيها الإخوة، الله عز وجل، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. لهذا احرص على طلب الجنة، احرص على طلب الجنة، واحرص على طلب أسباب الوصول إلى الجنة. نعم، ومن تتبع دعوات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعا بها نفعه الله بها، لأنها أولا من جوامع الدعاء، وثانيا يصلح الله بها حالك في الدنيا والآخرة. نعم، يصلح الله بها أمورك كلها. فتتبع جوامع الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا أردت إلى جانب الدعوات التفصيلية أن تدعو الدعوة الجامعة: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه دعوة جامعة، دعوة جامعة تعتبر قد استفدت من كل دعوات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مدى الفترة التي بعث فيها إلى أن مات. واحرص على ما ينفعك، ونسأل الله السلامة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا لأنس بن مالك قائلا: اللهم أكثر له مال، أكثر ماله وولده وبارك له فيه. نعم، يقول أنس: إني لمن أكثر الأنصار مالا. ويقول في كثرة ولده: أخبرتني ابنتي أنه دفن لصلبي إلى زمن الحجاج 128. هؤلاء الذين ماتوا ودفنوا، الذين لا يزالون أحياء لا يزالون أحياء، ولكن هؤلاء الذين دفنوا وهم من صلبه. قد يقول قائل: أين هم الآن؟ أين سلالة أنس؟ اعلموا أن الأنصار يتناقصون عبر التاريخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس يزيدون والأنصار يقلون. هذا حكم الله عز وجل، هذا حكم الله عز وجل. قل أن تجد الآن شخصا يتصل نسبه بالأنصار. موجود، نسمع أسرة يقال لهم الخزرجي، هؤلاء نسبهم يتصل بالخزرج، وهم من أنصار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، المقصود أن الله أكثر ماله وولده. وله دعوة ثالثة أن الله يغفر له، قال: وأنا أنتظر الثالثة. نسأل الله السلام التوفيق والسداد. وأنس بن مالك هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وهكذا دعا له ولأمه، ومع ذلك ليس هو ممن رضي عنهم الروافض، ولا ممن أحبوهم، ولا ممن استثنوهم. فيا سبحان الله، كيف تجد أهل الباطل لا يحبون من أحبهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يبغضونهم. وإذا أبغض الإنسان الصحابة فمن سيحب؟ إذا لم يحب الصحابة فمن سيحب؟ نعم، العجيب أن الروافض يبغضون الصحابة ويبغضون من يحبهم. ما هم يبغضونهم فقط، يبغضونهم ويبغضون من يحبهم. فنسأل الله السلامة. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.